وجرد الفعل إذا ما أسند الاثنين أو جمع كهذا الشهداء، وقد يقال سعد وسعد، والفعل للظاهر بعد مسند، ويرفع الفاعل فعل أمر كمثل زيد في جواب من قرأ، وترك تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كأبت عند الأذى، وإنما الأذى